وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم وعجلهم الله إلى النار وما ربك بغافل عما يعملون وما ربك بغافل عما تعملون بالياء والتاء وإنما يمهلهم لوقتهم. سورة القصص مكية إلا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، الآية نزلت بالجحفة، وإلا الذين آتيناهم الكتاب إلى لا نبتغي الجاهلين، وهي 87 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم الله أعلم بمراده بذلك. تلك أي هذه الآيات آيات الكتاب، الإضافة بمعنى من، المبين المظهر الحق من الباطل. نتلو عليك أي نقص عليك من نبأ أي خبر موسى وفرعون بالحق أي الصدق لقوم يؤمنون أي لأجلهم لأنهم المنتفعون به. إن فرعون علا أي تكبر في الأرض، أرض مصر، في الأرض أرض مصر، وجعل أهلها شيعا فرقا في خدمته، يستضعف طائفة منهم هم بنو إسرائيل، يذبح أبناءهم المولدين ويستحيي نساءهم أي يستبقيهن أحياء، لقول بعض الكهنة له إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سبب ذهاب ملكك، إنه كان من المفسدين بالقتل وغيره. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ياء يقتدى بهم في الخير، ونجعلهم الوارثين أي لملك فرعون، ونمكن لهم في الأرض أرض مصر والشام، ونري فرعون وهامان وجنودهما، وفي قراءة ويرى بفتح التحتانية والراء ورفع الأسماء الثلاثة منهم ما كانوا يحذرون أي يخافون من المولود الذي يذهب ملكهم على يده. وأوحينا وحي إلهام أو منام إلى أم موسى وهو المولود المذكور ولم يشعر بولادته غير أخته أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم أي البحر أي النيل، ولا تخافي غرقه ولا تحزني لفراقه، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فأرضعته 3 أشهر لا يبكي، وخافت عليه فوضعته في تابوت مطلي بالقار من داخل ممهد له فيه، وأغلقته وألقته في بحر النيل ليلا، فالتقطه بالتابوت صبيحة الليل آل أي أعوان فرعون، فوضعوه بين يديه وفتح وأخرج موسى منه وهو يمص من إبهامه لبنا، ليكون لهم في عاقبة الأمر عدوا يقتل رجالهم وحزنا يستعبد نساءهم. وفي قراءة بضم الحاء وسكون الزاي لغتان في المصدر، وهو هنا بمعنى اسم الفاعل من حزنه كأحزن. إن فرعون وهامان أي وزيره وجنودهما كانوا خاطئين من الخطيئة

فقيل إنه قال لموسى لقد هممت أن أحمله عليك، فوكزه موسى أي ضربه بجمع كفه، وكان شديد القوة والبطش، فقضى عليه أي قتله ولم يكن قصد قتله، ودفنه في الرمل. قال هذا أي قتله من عمل الشيطان المهيج غضبي، إنه عدو لابن آدم مضل له مبين أي بين الإضلال. قال نادما ربي إني ظلمت نفسي بقتله فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم أي المتصف بهما أزلا وأبدا. قال ربي بما أنعمت بحق إنعامك علي بالمغفرة اعصمني، فلن أكون ظهيرا أي عونا للمجرمين الكافرين بعد هذا إن عصمتني. اللهم احفظنا يا كريم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب ينتظر ما يناله من جهة القتيل، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه يستغيث به على قبطي آخر. قال له موسى إنك لغوي مبين بين الغواية لما فعلته أمس واليوم. فلما أن أي زائدة أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما لموسى والمستغيث به أي الإسرائيلي، قال المستغيث ظانا أنه يبطش به لما قال له إنك لغوي مبين، يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن بمعنى ما إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فسمع القبطي ذلك فعلم أن القاتل موسى، فانطلق إلى فرعون فأخبره بذلك، فأمر فرعون الذباحين بقتل موسى فأخذوا في الطريق إليه. وجاء رجل هو مؤمن آل فرعون من أقصى المدينة يسعى أي يسرع في مشيه من طريق أقرب من طريقهم، قال يا موسى إن الملأ من قوم فرعون يأتمرون بك يتشاورون فيك ليقتلوك، فاخرج من المدينة إني لك من الناصحين في الأمر بالخروج. فخرج منها خائفا يترقب لحوق طالب أو غوث الله إياه. قال رب نجني من القوم الظالمين قوم فرعون. ولما توجه قصد بوجهه تلقاء مدين أي جهتها وهي قرية شعيب مسيرة 8 أيام من مصر، سميت بمدين ابن إبراهيم ولم يكن يعرف طريقها. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل أي قصد الطريق أي الطريق الوسط إليها. فأرسل الله إليه ملكا بيده عنزة فانطلق به إليها. ولما ورد ماء مدين أي بئر فيها أي وصل إليها وجد عليه أمة أي جماعة من الناس يسقون مواشيهم، ووجد من دونهم أي سواهم امرأتين تذودان أي تمنعان أغنامهما عن الماء. قال موسى لهما ما خطبكما أي ما شأنكما لا تسقيان؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، جمع راع أي يرجع من سقيهم خوف الزحام فنسقي. وفي قراءة يصدر من الرباعي أي يصرف مواشيهم عن الماء. وأبونا شيخ كبير أي لا يقدر أن يسقي، فسقى لهما من بئر أخرى بقربهما، رفع حجرا عنها لا يرفعه إلا عشرة أنفس، ثم تولى أي انصرف إلى الظل لثمرة أي شجرة من شدة حر الشمس وهو جائع، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير أي طعام فقير أي محتاج. فرجعتا إلى أبيهما في زمن أقل مما كانتا ترجعان فيه، فسألهما عن ذلك فأخبرتاه بمن سقى لهما، فقال لإحداهما ادعيه لي. قال تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء أي واضعة كم درعها على وجهها حياء منه، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فأجابها منكرا في نفسه أخذ الأجر، وكأنها قصدت المكافأة إن كان ممن يريدها، فمشت بين يديه فجعلت الريح تضرب ثوبها فتكشف ساقها، فقال لها امشي خلفي ودليني على الطريق، ففعلت إلى أن جاء أباها وهو شعيب عليه الصلاة والسلام وعنده عشاء، قال له اجلس فتعشى، قال إني أخاف أن يكون عوضا مما سقيت لهما، وإن أهل بيت لا نطلب على عمل خير عوضا. قال لا، عادتي وعادات آبائي نقري الضيف ونطعم الطعام. فأكل وأخبره بحاله. قال تعالى فلما جاءه وقص عليه القصص، مصدر بمعنى المقصوص من قتله القبطية وقصدهم قتله وخوفه من فرعون، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، إذ لا سلطان لفرعون على مدين. قالت إحداهما وهي المرسلة والكبرى أو الصغرى يا أبت استأجره، اتخذه أجيرا يرعى غنمنا أي بدلنا، إن خير من استأجرت القوي الأمين أي استأجره لقوته وأمانته. فسألها عنهما فأخبرته بما تقدم من رفعه حجر البئر ومن قوله لها امشي خلفي، وزيادة أنها لما جاءته وعلم بها صوب رأسه فلم يرفعه فرغب في إنكاحه، فقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين وهي الكبرى أو الصغرى على أن تأجرني تكون أجيرا لي في رعي غنمي ثمانية حجج أي سنين، فإن أتممت عشرا أي رعي عشر سنين فمن عندك أي التمام، وما أريد أن أشق عليك باشتراط العشر، ستجدني إن شاء الله للتبرك من الصالحين الوافين بالعهد. قال موسى ذلك الذي قلته بيني وبينك أيما الأجلين الثمان أو العشر وما زائدة أي رعيه قضيت به أي فرغت منه فلا عدوان علي بطلب الزيادة عليه والله على ما نقول أنا وأنت وكيل أي حفيظ أو شهيد فتم العقد بذلك وأمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصا يدفع بها السباع عن غنمه وكانت عصي الأنبياء عنده فوقع في يدها عصا آدم من آس الجدة فأخذ موسى بعلم شعيب عليهما الصلاة والسلام فلما قضى موسى الأجل أي رعيه وهو 8 أو 10 سنين وهو المظنون به وسار بأهله أي زوجته بإذن أبيها نحو مصر آنس أبصر من بعيد من جانب الطور اسم جبل نارا قال لأهلهم كثوا هنا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر عن الطريق وكان قد أخطأها أو جذوة بتثليث أو جذوة أو جذوة جي جاج أو جذوة بتثليث الجيم أو جذوة أو جذوة قطعة وشعلة من النار لعلكم تصطلون أي تستدفئون والطاء بدل من تاء الافتعال من صلي بالنار من صليين بالنار بكسر اللام وفتحها من صلى صلي بالنار أو صلي بالنار بكسر اللام وفتحها فلما أتاها نودي من شاطئ أي جانب الوادي الأيمن لموسى في البقعة المباركة لموسى لسماعه كلام الله تعالى فيها من الشجرة بدل من شاطئ بإعادة الجار لنباتها فيه وهي شجرة عناب أو عليق أو عوسج أن مفسرة لا مخففة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فألقاها فلما رآها تهتز أي تتحرك كأنها جان وهي الحية الصغيرة من سرعة حركتها ولا مدبرا أي هاربا منها ولم يعقب أي يرجع فنودي يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك أدخل يدك اليمنى بمعنى الكف في جيبك هو طوق القميص وأخرجها تخرج خلاف ما كانت عليه من الأدبة بيضاء من غير سوء أي برص فأدخلها وأخرجها تضيء كشعاع الشمس تغشي البصر واضمم إليك جناحك من الوهم بفتح الحرفين وسكون الثاني مع فتح الأول وضمه أي الخوف الحاصل من إضاءة اليد بأن تدخلها في جيبك فتعود إلى حالتها الأولى وعبر عنها بالجناح لأنها للإنسان كالجناح للطائر فذانك بالتجديد والتخفيف أي العصا واليد وهما مؤنثان وإنما ذكر المشار به إليهما المبتدأ لتذكير خبره برهانان مرسلان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله.